يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة ومن أراد صدق حبيبي يا رسول الله أو الطيب مبارك لا يتنافى من الذي يدعو على فضل الدكتور الدكتور محمود علي حسن حفظ المسجد العربي والبيت مصر العربية وعلى المسجد والبيت مصر العربية تبع الله له التوفيق لنا ولكم بأسنى وإسنى عزه من ذلك quelle est cette lumière. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين وما صلي على حضرة النبي فعليك تروح لعارفين بالله حق الموت ربنا برضا حج محمود والله مدرسة علم حبيبي حليك عم شكرا وما أرسلناك إلا والله كرامات المتوفى رجل من الصالحين ان شاء الله عليكم نفتح عليك امشي حاجات روحانيه والله فيها شغل حد حضرتك ان يخرون للأذقان سجدا كده يا حبيبي يخرون للأذقان سجدا إن الذي مشيرة ست نسيلة زينة بسترها معاك ربنا حق محمود. والله لو قعدنا لام كلها ما نشبها منك حبيبي. يا عم الشيخ محمود يا عجم عليك كده على مصر Thank you. شكرا لكم.